سلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام فصلا في بيان ما يثبت به الإحياء والتحجر: ويكون بالحرث والزرع أو الغرس أو امتداد الكرم أو إزالة الخمر والتنقية واتخاذ حائط أو خندق قعير أو مسنا للغدير. هذه الستة أشياء أن يثبت بها الإحياء، وإذا ثبت الإحياء ثبت الملك. أولها الحرث والزرع، وجعله سبب واحد. الحرث والزرع هو سبب واحد. الحرث هو بعمل الحلي والمخرج، والزرع هو البذر، وإلقاء البذر بين التراب. لكن ما يثبت إلا بمجموعة الحرث والزرع، فإذا حرث الجربة ما حط فيها صيب، ما هو إحياء؟ ما هي جربة؟ الأرض الميتة إذا حرثها وما ألقى فيها صيب، ما يثبت بها الإحياء. أو ألقى البذر بغير حرث، قد ينبت. إذا واحد صاروا كما جاء مطر في مكان وبحب ينبت، لكن ما يثبت بها الإحياء. ولو في أرض بيضاء خالية عن الأشجار فإنه يثبت به الإحياء، وإن لم يثبت البذر، وإن لم ينبت البذر. وأما التي فيها شجر فإذا قلع شجرها بحيث تصلح للزرع، فإذا قلع شجرها بحيث تصلح للزرع فقد ملكها ولو لم يزرعها. وبيجي ذيها بيذكر التنظيف. والحاصل أن كل ما جرى به عرف أنه إحياء فإنه يوجب الملك. الثاني قوله أو الغرس. الغرس هو النقايل، هو فرق بين الغرس والزرع. الزرع هو أذيب يكون بالصيب، والغرس بالغروس. ولو فسدت الغرائس فإن الغارس يملك موضع الغراس والفرج المعتادة بينهما، وما زاد فحق. الفرج يعني الفرقات بين الشجرة والشجرة، وما زاد إذا هي فرقة كبيرة في حق ثابت. أو امتداد الكرم. امتداد الكرم هو العنب، إذا امتدت الفروع اسمها يسموها السارعية، امتد على الشرعة. فامتداد الكرم على الأرض يثبت به إحياء الأرض، سواء كان مما يراد به البقاء كالنخل ونحوه، أم لا كالزرع والدبة. الدبة والحبحب ذي بيمتد. إذا امتدت فروعه على مباح ولو على الصفا فإنه يوجب ملك ما امتدت عليه. أو إزالة الخمر من الأرض وهو شجرها والتنقية لها حتى تصلح للزرع، وإن لم تزرع وتملك الشجر بالتهذيب. الشجرة ذي في الأرض البيضاء، الأرض الموات لما هي مزروعة، يشتي يحييها علشان يملكها، يثبت الإحياء بتنظيفها. وإذا خلى بعض الشجر لكن هذبه يثبت لها ملكه، هذب شجرة مثل الطلحة سبر خفف منها ونقص منها أزال الفضلات. واتخاذ حائط على الأرض التي أراد إحيائها ليمنع الداخل من الخروج والخارج من الدخول إلا بتكلف، وهو ما زاد على المعتاد، فإنه يملك الأرض وما فيها من أشجار وكلاء وإن لم ينصب الأبواب. أو خندق قعير، الخندق هو مثل الحائط أنه مثابته، الخندق بيتخذ لمنع الداخل مثل الجد، قعير يعني غوير، بحيث يمنع الداخل من الخروج والخارج من الدخول إلا بتكلف ما يحطوا سرف فوقه، يمددوا أخشاب منهم يجزعوا من فوقها، أو مسنا للغدير. المسنى هو العرم العذار إذا أرادوا يهبوا بركة الأولين ما كان قبل شيء سمنت، يهبوا كنذاعي تنذعوا من ثلاث جهات ويخلوا الجهة الرابعة التي يدخل منها السير فيثبت به ملكية البركة. أنهم يسموها مسنى لأنهم يجعلوها مثل الوزاء، والمسنى اسم الوزاء حق البير. وهو أن يجعل حواليها ترابا يمنع الماء من الخروج، سواء كان العرم من جهة إذا حصل به منع الماء أم لا، أم من ثلاث جهات، ما هو في الأزهار من ثلاث، من ثلاث جهات، ويبقى جهة لدخول الماء، وسواء رفع تراب العرم من داخل الأرض أم من خارجها، فإنه يملك ما داخله ويملك في الجهة الرابعة للعرف إلى حيث يمتد الماء تحقيقا أو تقديرا. يحفر قليل ويهب التراب، إذا مثلا إذا الماء جاي من غرب يهب التراب من شرق ويمن وشام اللي يمسك الماء. فالأشجار إذا امتدت، ويثبت الحق في الأصباب وفيما حول الأعرام، وكذا من نصب خيمة يثبت له في محلها حق فقط لاعتبار انتقالهم بخلاف العشش التهامية، فكالبناء يثبت بها الملك إذا بنيت في مباح، لأنهم بيعتبروها العشش بيوت، ولما في بلادنا ما بيعتبروا الخيمة بيت، لا عندهم منها مؤقتة، ما يثبت بها ملك، ما يثبت بها ملك، ما بلا يثبت بها أن الحق صاحب الخيمة ما دام فيها يحل. وبحفر في معدن أو غيره، فمن حفر حفيرا لاستخراج معدن كالنفط والكبريت والغاز والقار وغيرها، أو حفر لغير ذلك، ملك ظاهر ذلك الحفير، فرع الوقيرة وحفر المدفن في الصفا يثبت لفاعلهم الملك كحفر المعدن. إذا بده واحد يحفر ويلحق البترول ما في معنى، هذا يدل على أن كانهم بيلحقوه قريب ولا ما من ذكره. الأولين أجوا ما كان غوير، إنها النفط. لما الحديد لا بأس. ويعتبر قصد الفعل لا التملك المعتبر في ثبوت الملكية بالإحياء، وفي ثبوت الحق بالتحجر هو قصد الفعل. إذا قد قصد الإنسان أحد هذه الأفعال التي تقدمت الستة، لو ما هو مثل حمل الملك ثبت بها الملك، لأن السبب من أسباب الملك، والأسباب ما تحتاج إلى النية، مثل ما أن التطهير يزيل النجاسة، فالتطهير سبب لإزالة النجاسة، ما بيشترط النية في إزالة النجاسة، ما بلا بيشترط النية في الوضوء. أما الأسباب فإنها المسببات تبع الأسباب، سواء نوى ولا ما نوى. أبصر مثل التضمينات، الجنايات، إذا واحد أخطأ وجنى بيلزمها الضمان لو ما قصد. يعتبر قصد الفعل لا التملك فلا يعتبر. فلو أحرق أو قطع الشجر أو بنى أو حفر ملك وإن لم يقصد الملك. فأما لو لم يقصد الفعل، ما قصد نفس الإحراق، نحو أن يضع نارا في مكان فتعدت بهبوب الريح إلى موضع لم يقصد إحراق شجرة، لم يملك ذلك الموضع لأنه ما قصد الفعل. ويثبت به الملك، يعني الإحياء يثبت به الملك. ما هو قد تقدم من أول الباب، ما بلا قصده يذكر هاتيه لجل مهدها القولة ولا يبطل بعوده كما كان. ولو عطله ولو لم يستعمله بزرع أو غيره فملكه باق ولا يبطل بعوده كما كان. في ذهن به غالبا، وقد قريناها أمس، في ذي الباب نفسه بنفس الاحتراز من صورة، فإن الحق فيها المعين وهو يجوز إحياؤها بإذن الإمام، وذلك حيث يتحجر. بل إذا تحجر وهمله لأنه ما ثبت لها الملك بالمحجر بالتحجر. أما الأحيان يثبت بها الملك، حكمها مثل الحين يجي بيت الملكة أهمل البيت ما يخرج من ملكه، لمعه غرائز ورثها وصلبت، قالوا لا يسلم مالك البيع، أما الصلب ما يضر. ولا يبطل يعني الملك بعوده أي المحيا كما كان، أي بعوده إلى الإهمال إلى الموتان كما كان قبل الإحياء إذا لم يتركه رغبة عنه. وكذا سائر الأملاك تخرج عن الملك بالرغبة عنه، إذا قل رغب عن ملكه ما عيشته يخرج عنه. ولا فرق بين المنقول وغير المنقول. ولا يصح رغبة الصبي والمجنون، الصبي والمجنون هي عادة يرغب عن الشيء له مفيد، فترى الصبي يخلي السرواله ويندح به وهو في حاجته، ويخلي حذيانه ويضرب من جهالته. احنا بنعتبر هذه الرغوب في الثياب اللي بيخلوها في المسجد عندما تبقى مدة فوق المواضي وفي الجامع، ما زنه فسلة أو سروال فسل، تدري لأنه ما عاد يشتي، ما له يشتي ما مخلى إلا الطفل. فالطفل هي من عادته أنه يهمل حاجته لو في أمس حاجة. ولا يصح رغبة الصبي والمجنون لأنه لا يصح تصرفهما في ملكهما. فأما لو تركها رغبة كما يفعله كثير ممن يقصد الاحتطاب والاحتشاش، فإنه إذا أحياها غيره بعد ذلك ملكها المحيي، كمن سيب الدابة رغبة عنها. والقول قوله في عدم الرغبة. الدواب، وقد تقدم في باب النفقات أن الإنسان عليه أن ينفق على بهائمة أو يسيب في مرتع، يسيب البقر والغنم والإبل في مكان فيه مرعى. والقول أن ما قد رغب عنها، أن بعضهم يسيبوا في مرتع وعاده يشتي بقاها له رأيتهم في بعض المناطق في بلاد خولان، في جبلة جرادي والتفاضل معهم شعاب في غربية، وفي جزاع ولت المقراني فيها شعاب فيها غابات وماء مراعي بيخلوا بقرهم فيها تقعد حول 6 أشهر كذا، لكن كما خافوا عليها بيفعلوا بدوي مجاور لها يفعلوا لها كني يشير يتحذر لها ويطوف، لا يطوف ما بيرعاها ما بتحتاج رعيها ولا شيء. والقول قوله في عدم الرغبة ما لم يكن الظاهر خلافه، فلو أحياها محيين ظنا منه أنها تملك ثم انكشف ملكها لزمه لمالكها الأجرة. يعني يكرى الأرض ولا يصح فيها وفي نحوها الاستئجار.